الملك الحق في هذا اليوم للرحمن وحده دون من سواه. وكان هذا اليوم صعبا شديدا على الكافرين لما ينالهم من العقاب والعذاب الأليم.